لم يحصل له أو لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال سبحانه وتعالى ولا تكن للخائنين خصيما. فقوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة، والأهلة جمع هلال، ما فائدتها وما حكمتها أو عن ذاتها، وما حكمتها أو عن ذاتها. قل هنا يعني عندما يأتي السؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه أحيانا الجواب من السماء مباشر في كتاب الله. قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير، الأهلة جعلها مواقيت للناس. يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر ثم يتزايد إلى نصفه ثم يشرع في النقص إلى كماله، وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج. ولما كان الحج يقع في أشهر المعلومات ويستغرق أوقاتا كثيرة قال والحج، موقيت للناس والحج، وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات ومدة الإيجارات ومدة العدد والحمل وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق. فجعله الله سبحانه وتعالى حسابا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل، فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس، لأن الإنسان العربي قديما يخرج في الليل وينظر إلى الهلال ويعرف ميقاته فيعرف أين هو في الشهر، بخلاف السنة الشمسية فالشمس كل يوم تخرج فلا يعرفها إلا النادر من الناس، ولولا التقويم الموضوع لما عرفنا شيئا منها من السنة الشمسية، لكن بالسنة القمرية وبالأشهر الهلالية يعرف الجميع. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا بذلك وظنا أنه بر، فأخبر سبحانه وتعالى أنه ليس من البر لأن الله تعالى لم يشرعه لهم. وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة، وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. ويستفاد من إشارة الآية إلى أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلا، فالأمر بالمعروف، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه. والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب الطريق وأسهله يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. واتقوا الله، هذا هو البر الذي أمر الله به، وهو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز المطلوب والنجاة من المرهوب. فمن لم يتق الله لم يكن له سبيل إلى الفلاح، ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح. وقاتلوا في سبيل الله، هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة المنورة لما قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به، بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم وفي تحضيض أو في تخصيص القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. قاتلوا في سبيل الله من؟ قال الذين يقاتلونكم، أي الذين هم مستعدون لقتالكم وهم المكلفون من الرجال، غير الشيوخ من الكفار والمشركين، غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها، من قتل من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم. كذلك يشمل التمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها لغير مصلحة تعود على المسلمين. يعني إذا كان في قطع الأشجار ونحوها مصلحة للمسلمين لا مانع، أما غير مصلحة فلا. ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها، فإن ذلك لا يجوز. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان، قتال مدافعة وقتال مهاجمة. ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام، وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم، وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا، فإن الله يتوب عليهم. ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين والمؤمنين عنه، وصد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عنه، وهذا من رحمته وكرمه بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام، أخبر سبحانه وتعالى أن المفسدة بالفتنة عنده من الشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم عند المسجد الحرام إن قاتلوكم هناك أو صدوكم عن دين الله. ويستدل من هذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، ثم ذكر سبحانه وتعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك الدماء دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله سبحانه وتعالى، فيظهر دين الله على سائر الأديان ويدفع ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتال ولا قتل، فإن انتهوا عن قتالكم عند المسجد الحرام فلا عدوان إلا على الظالمين، فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم فإنه يستحق المعاقبة على ظلمه. وهناك اعتداءات مقابلة، فإذا كان في اعتداء في الشهر الحرام فالشهر الحرام بالشهر الحرام. الحرمات كلها قصاص، وهذا ما سنعلم تفصيله في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.